علاقة الهمة العالية بالرضا. النجاح في هذه الدنيا لصاحب الهمة العالية، حيث يقوم بمهمته التكليفية في هذه الحياة بأكمل وجه في داخل ذاته. كيف؟ واحد، بإزالة المعوقات السلبية وكبح جماح الأعداء الثلاثة. طبعا أعداء الثلاثة النفس الأمارة ومستشاريها الشيطان والهوى طبعا. وهذا يحتاج، كبح جماح الأعداء الثلاثة يحتاج إلى همة عالية جدا، حيث يقوم ذلك القائد بدور القيادة بمملكته الذاتية، يوجه الطاقات إلى الخير. طاقات من؟ طاقات الخاصة فيه. فإذا لم تكن شيمته القوة والاستمرار، نعم القوة والاستمرار في إدارة هذه الرؤوس أموال الداخلية إلى الفرص البديلة المثلى للاستثمار، ضاعت منه الفرصة الحقيقية في النجاح التي أساسها قيادة الذات قبل قيادة دوائره الخارجية. إذن أول شيء إزالة المعوقات السلبية في داخل الذات. اثنين، بإزالة المعوقات السلبية في خارج ذاته من دنيا مذمومة وصاحب سوء وفشل صوري ونتائج غير مرضي عنها. وهذا يحتاج إلى صاحب همة عالية يمتلك القدرة على الاستمرار. لماذا؟ في شق الطريق القويم بين كبد الحياة الذي يعتبره اللبيب كأحد معطيات الواقع الدنيوي الذي لا مفر منه، إلا بكيفية التعامل معه بشكل رشيد دون أن يعيق ذلك السائر عن الاستمرار في صيد النجاح وربحياته المختلفة قصيرة المدى في حياتنا وطويلة المدى في الآخرة. ومن مميزات صاحب الهمة العالية أن تتوافر فيه، واحد، الصبر على الألم. لماذا؟ لأن الألم جزء من الحياة الإنسانية ولا فرار من الاستشعار به، بل الكيس الذكي هو من حول هذا الألم إلى سعادة. كيف؟ وذلك بإرسال هذا الألم إلى قسم المحاسبة النفسي في الذات، لأن كل إنسان عنده محاسب نفسي. أي شركة في الدنيا لها قسم محاسبة، والشركة النفسية أيضا حالها حال الشركات الأخرى. إذن عليه أن يرسل هذا الألم إلى قسم المحاسبة النفسي في الذات والأمر لذلك القسم بإعداد تقرير سريع عن الأرباح المحتسبة مقابل قبول ذلك الألم دون جزع أو تذمر. فإذا استيقن صاحب الشركة النفسية الإنسان أن أرصدته قد ارتفعت بشكل كبير جدا، رضي قطعا بالألم لا محالة. وهذه معالجة عقلانية وجدانية لقبول الألم. كيف؟ الإنسان يحتسب الألم عند الله عز وجل. لماذا؟ لأن هذا الألم مقدر من الرب جل وعلا على ذلك الإنسان، وعلى ذلك الإنسان أن يصبر وجوبا لينال الأجر. إذن أول نقطة أني أنا أصبر على الألم، والصبر على الألم هذا واجب. والشاطر اللي يحول الألم إلى سعادة بأنه يحتسب الأجر عند الله عز وجل ويشوف كم من الأرصدة الربحية ارتفعت. اثنين، الرضا بالألم. إذن عندي النقطة الأولى الصبر بالألم، واحد الصبر على الألم، اثنين الرضا بالألم. إذن أول شيء أصبر عليه بعدين أرضى فيه. الرضا بالألم هذا يكون لمن؟ لصاحب الهمة العالية، وعليه أن يرضى بالألم، وهذا موطن استحباب. إذن موطن الصبر موطن وجوب على الإنسان أن يصبر. عندك ألم أصبر، ما عندك إلا الصبر، لأنك لو جزعت الألم موجود ولكن أنت راح تخسر أرصدتك الربحية. إذن عليك يا صاحب الألم أن تصبر وجوبا. طيب والرضا؟ الرضا هنا يكون من صفة أصحاب الهمة العالية، وهنا يكون موطن استحباب في الإسلام. ليش؟ لأنه أعلى من الصبر، ولذلك متفق جمهور العلماء أن الرضا مستحب لأنه أصعب بكثير من الفضائل الأخرى. إذن موطن الرضا بالألم استحباب في الإسلام، حيث استطاع ذلك القائد صاحب الهمة العالية أن يرقى إلى مرتبة أعلى من الصبر، فالصبر قبول للألم وعدم رفضه. أما الرضا فهو اطمئنان النفس لوجوده في داخلها، ويتمثل الرضا كأحد مقومات الذات النفسية للقيادة. لماذا؟ لأنه يزيل أكبر كمية من المعوقات السلبية أمام الإنجاز، بل قد يحوله الراضي بفضل الله عز وجل إلى إيجابيات عندما يدرس وضعه ومعطياته. لماذا؟ للاستفادة من الموجود الإيجابي كمعطيات جديدة لوضع أفضل. وبذلك يكون الراضي بالألم قد قاد ذاته بحنكة إلى الوضع الأمثل له في ذاته وفي خارجها. ولذلك لأنه ينظر دائما إلى مساحات الجمال والإيجابية في كل شيء حتى الألم، ولذلك تراه يرضى لأنه هو أصلا جميلا في ذاته، فيرى الدنيا بأسرها جميلة في كل الظروف السرائية أو الضرائية. ولذلك نرى الراضي دائما في صدر القيادة في ذاته وفي خارجها. إذن دائما الراضي إنسان قائد. لماذا؟ لأنه يستثمر المعطيات لصالحه بالنظر إلى الطيب من في الأمور كلها، ويحاول استغلالها وينطلق من هذه الأمور الطيبة لتحسين وضعه. فهو دائما أمام الركب، لأنه يقود ذاته ويقود الآخرين باقتدائهم به. ويقول لنا بهالكلام ابن القيم رحمه الله بكلام رائع: وليس من شرط الرضا ألا يحس بالألم والمكاره، بل ألا يعترض على الحكم ولا يتسخطه. ولهذا أشكل على بعض الناس الرضا بالمكروه وطعنوا فيه وقالوا: هذا ممتنع على الطبيعة، وإنما هو الصبر، وإلا فكيف يجتمع الرضا والكراهية وهم ضدان؟ ويجاوب عليهم ابن القيم رحمه الله يقول: والصواب أنه لا تناقض بينهما. من هما؟ الألم والرضا. يقول: لا تناقض بينهما، وأن وجود التألم وكراهة النفس له لا ينافي الرضا، كرضا المريض بشرب الدواء الكريه، ورضا الصائم في اليوم الشديد الحر بما يناله من ألم الجوع والظمأ، ورضا المجاهد بما يحصل له في سبيل الله من ألم الجراح وغيرها. إذن ممكن نختصر كلام ابن القيم، نقول إن من صفات صاحب الهمة العالية أن يكون راضيا، وأن يصل إلى منزلة الرضا، والإحساس بالألم لا يقدح بالرضا إذا لم يتسخط ويجزع، ولا تناقض بين الألم والرضا. ونعرف إن الصبر واجب والرضا مستحب. يكمل لنا ابن القيم رحمه الله ويقول: وطريق الرضا طريق مختصرة قريبة جدا، موصلة إلى أجل غاية، ولكن فيها مشقة، ولذلك كان مرتبة استحباب. ويقول: ومع هذا فليست مشقتها بأصعب من مشقة طريق المجاهدة، ولا فيها من العقبات والمفاوز ما فيها، وإنما عقبتها همة عالية ونفس زكية وتوطين النفس على كل ما يرد عليها من الله عز وجل. ويقول لنا كلام لطيف، يقول: فطريق الرضا والمحبة، رضا ومحبة، تسير العبد وهو مستلقي على فراشه، فيصبح أمام الركب بمراحل. إذن الكلام هذا جميل جدا، الواحد يكون نايم على فراشه ولكن بالرضا يكون أمام الركب. إذن القصة المجاهدة القلبية يصل بها الإنسان إلى القيادة، وقد يسبق الركب بمراحل وهو مستلقي، ما حرك جوارحه. فالرضا في الواقع هو مسابقة قلبية ممزوجة بقبول عقلاني. هذا تعليقنا على كلام ابن القيم. ويستشهد لنا بكلام لطيف رحمه الله، يقول: وقيل للحسين بن علي رضي الله عنهما إن أبا ذر رضي الله عنه يقول: الفقر أحب إلي من الغنى، والسقم أحب إلي من الصحة. هذا كلام الصحابي أبا ذر رضي الله عنه. فيقول إجاوب الحسين بن علي رضي الله عنهما بإجابة، يقول: رحم الله أبا ذر. شوف احترام الرأي الآخر مهم جدا، أدبيات الحوار إني أحترم الرأي الآخر. فقال رحم الله أبا ذر: أما أنا فأقول: من اتكل على حسن اختيار الله له لم يتمنى غير ما اختار الله له. إذن قمة في الرضا إني أنا ما اختار الوضع اللي أنا أراه بمحدودية عقلي مناسب لي، إنما أرضى باختيار رب جل وعلا لي، قمة الرضا. وقال الفضيل بن عياض لبشر الحافي: الرضا أفضل من الزهد في الدنيا، لأن الراضي لا يتمنى فوق منزلته. طبعا المنزلة اللي هي المقدرة له من الله عز وجل. إذن ولكن انتبه، الرضا لا ينافي الدعاء. ها؟ كون الإنسان في وضع معين مو معناه أنه يرضى ويسكن أبدا، إنما الرضا هو مرحلة اطمئنانية نفسية للانطلاق للوضع الأفضل. وسئل أبو عثمان عن قول النبي صلى الله عليه وسلم: أسألك الرضا بعد القضاء، فقال: لأن الرضا قبل القضاء عزم على الرضا، والرضا بعد القضاء هو الرضا. وقيل: الرضا ارتفاع الجزع في أي حكم كان، وقيل: رفع الاختيار، وقيل: استقبال الأحكام بالفرح، وقيل: سكون القلب تحت مجاري الأحكام. وكتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى أبي موسى رضي الله عنه يقول: أما بعد، فإن الخير كله في الرضا، فإن استطعت أن ترضى وإلا فاصبر. إذن أمره بالاستحباب الرضا، وإذا ما قدر على الاستحباب عليك بالواجب ألا وهو الصبر. فإن استطعت أن ترضى وإلا فاصبر. تصوروا هذا الكلام يكون من كلام القائد المقود في مواقع صعبة جدا: عليك أن تصبر وترضى، ابدأ بالاستحباب، فإن لم تستطع بالاستحباب فعليك بالواجب. إذن الراضي هو الراضي عن ألمه، والشعور بالألم هو الصبر، والرضا هو قبول وعدم تذمر من هذا الألم. والرضا أعلى من الصبر، إذ يشعر بالألم كأنه لا شيء، وحالته سواء قبل الألم وبعده. والدليل على ذلك أن الصبر واجب والرضا مستحب. إذن ممكن نخلص من هذا الكلام أن الرضا، الحصول على منزلة الرضا الاستحبابية، هي مرحلة قيادية للذات وأعلى من مرتبة الصبر التي تعتبر واجب. ونقول مثال عملي على الكلام اللي نقوله على علاقة الرضا بالصبر وقبول الألم. قول إن ألف يعاني من سوء أخلاق ابن عمه، مع ما يعرف من أهمية العلاقة الطيبة مع الأرحام وخطورة قطع الأرحام، فهو دائما يستذكر قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قاطع رحم. ومع ذلك فهو يعاني من سوء أخلاقه، وكيف يستهزئ به أمام الناس ويتكلم في غيبته، وضرباته الدائمة تأتي من الظهر غدرا لتنقلب حياة ألف جحيما مع هذا القريب. مشكلته هذا ابن عمه ويأذي. بدأ ألف يفكر كيف يتعامل مع هذا المعوق الخارجي، ابن عمه معوق خارجي، فمن الله عليه باشتراكه في دورة علمية تدريبية تتكلم عن الرضا كأحد مقومات قيادة الذات في داخلها وفي خارجها. وعندما وصل إلى درس الرضا وارتباطه بالهمة العالية، وصل مع ذاته إلى النقاط التالية. شو استفاد من درس الرضا وعلاقته بالصبر وقبول الألم؟ قال: واحد، القريب جزء من معطيات حياتي، لا أستطيع أن أعزل مسؤوليتي عنه، وهذا فرض واجب، وإذا قمت بعزله من حياتي فقد دخلت في دائرة الحرام، ابن عمه، ولا يدخل الجنة قاطع رحم، وبالتالي جزء من مسؤوليته في الحياة ابن عمه، مع كل ما يقدم له من أذى. 2، الألم من تصرفاته يلازمني بالليل والنهار. هو يعني قام بحوار ذاتي، قال: الألم من تصرفاته يلازمني بالليل والنهار، وقد طرد النوم من عيني، وقد سيطر حب الانتقام منه على عقلي، واختلت القوى المسخرة للتفكير السليم الإيجابي في حياتي، فأصبح همي الأكبر النيل منه، وأهملت مهمة إصدار القرارات المنتجة السليمة في حياتي. إذن قاعد يواجه نفسه، القريب هذا ما أقدر أعزله، هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية، الألم يسبب لي نوع من المعوقات وماني قادر أفكر صح. 3، أيضا بالمحاورة هذه مع نفسه يقول: تعلمت من المحاضرة، محاضرة الرضا وعلاقتها بالصبر والألم، أن الألم جزء من الحياة، وألم قريبي أمر مقدر من الله تعالى لي، وعلي أن أعالجه كما عالجه أحد العلماء، بأنه واحد قال إنه ابتلاء من الله عز وجل لقدراتي. 2، قد جاء هذا يمكن بسبب ذنب مني قد ارتكبته. 3، قد يكون ليس ابتلاء وليس لذنب، إنما لرفع درجة لا أستطيع أن أنالها. إذن ماذا قام ألف عندما حاور نفسه بهذا الشكل؟ ويقول حق نفسه: وعلي أن أعالج فكري أولا، وأحاول أن أنقل طاقاتي من مساحة الانتقام من ذلك القريب في خارج نفسي إلى مساحة الإصلاح الذاتي العمراني الداخلي. فبدأت أفكر في شركتي النفسية وكيفية الإصلاح والتطوير والتحديث لأجهزتي الداخلية وموظفيها، فحولت بذلك مجال شعوري من دائرة السلب والانتقام إلى دائرة الإيجاب التي تنفعني بإصلاح ذاتي. شوف كيف غير حاله. أول شيء كان يبحث عن الطرق التي ينتقم بها من قريبة، الآن حول كل هذه الطاقات ومجال شعوره إلى إصلاح ذاته. 4، النقطة الرابعة اللي تعلمها، يقول: تعلمت أن الألم يعالج بالقبول وعدم التسخط والاعتراض على حكم الله، وهذا ما يسمى بالصبر. إذا تعلم الصبر وحكمه، تعلم أيضا حكمه، وحكمه واجب لا مفر منه، كما أن ربحية هذا الصبر وهذا الألم عظيمة وفرصة استثمارية لي، وإن لم أصبر خسرت استثماراتي في الدنيا باحتراقي الداخلي. احترق ما منه فائدة، اعترض وخراب حياتي. لما الإنسان يحترق يحترق عقله وقلبه، بالتالي الخراب الحياتي بإصدار قرارات خرابية ومحترقة، وآخرتي بالاعتراض على حكم الله والعياذ بالله. 5، يقول: تعلمت أن الألم إذا عولج باستيعابه عن طريق الصبر يمكن أن أصل بذاتي إلى درجة القيادة. كيف؟ بالاطمئنان بوجوده كرصيد استثماري ومرحلة مؤقتة لمرحلة أفضل بإذن الله تعالى. فرضيت بالألم، وبذلك أكون قد وصلت إلى مرحلة قيادية في ذاتي. شو وصل إلى مرحلة القيادية في ذاته؟ هو سعيد، شوف القريب يأذيه ومع ذلك هو يعالج نفسه وحول نفسه من تعيس إلى سعيد. فماذا فعل؟ ألف يقول لا أستطيع، ويكلم نفسه يقول لا أستطيع أن أبدل قريبي بغيره، وهذا جزء من مسؤوليتي. هذا ابن عمه، يقدر يأتي بإنسان يعجبه ويقول له أنت تعال صير ابن عمي؟ إذن لا أستطيع أن أبدل قريبي بغيره. بقى هذا الألم له أسباب ذاتية علي أن أصلحها. طبعا رجع السبب في غضب قريبة عليه أو سوء المعاملة إلى ذنب في ذاته أو في خلل في ذاته، فحاول يصلح هذا الخلل ذاتيا. ثلاثة، قبلت الألم بالصبر، ما جزعت، ما قلت لماذا أنا بالذات دون هذا الخلق صار فيني، وما اعترض، ما دخل في مساحة الاعتراض والعياذ بالله، لأن الإنسان المعترض هذا مصيبة من المصائب وتكون عقيدته فيها. إنه أربعة يقول اطمأننت لشعور الألم ورضيت به. إذن مو بس قبل الرضا، اطمأن لهذا الرضا وقال ما دام موجود خلاص راح أقبله وهو موجود وأنا راضي فيه، لكن راضي فيه مو قنوطا ولا سلبي، إنما رضا فيه لكي يعالجه. شوفوا فرق بين الإنسان الذي يقبل فكريا وذاتيا إنه مريض وبالتالي يقبل العلاج، لكن الإنسان اللي ما يعترف إنه مريض عمره ما يشفى. فإذا الإنسان لما يحس في صداع في رأسه يقول أبدا أنا مو مريض، أنا مو مريض، وبالتالي ما يعالج هذا، يمكن يتفاقم الألم الصداع في الرأس إلى آلام أخرى لأنه لم يرضى، لم يعترف بأنه مريض ورفض الدواء. فإذا النقطة الأساسية إني لما أرضى بالألم وأطمئن بوجوده وبالتالي أحاول أن أعالجه، لكن إذا رفضت الألم ورفضت وجوده وبدأت أجزع وأرفض كل ما هو عقلاني ووجداني وأرفض الواقع، معناها أنا إنسان لن أرضى بالمعطيات الحقيقية ولن أعرف كيف أعالجها. إذن النقطة الأساسية في موضوع الألم إني أقبله وأطمئن له لأنه موجود، هذا القريب يؤذيني ويؤلمني، إذا رفضت الألم وما اطمئنيت له ما أعرف أعالجه. إذن نقطة عقلانية ووجدانية إن مدام قريبي هذا ألمني أعترف بالألم، هذا إنسان كل ما يشوفني في الديوانية يستهزئ مني ويسخر فيني أمام الناس ويتكلم في ظهري وغيبة ويدخل في والناس تتوصل لي كلام، يعني كمية من الآلام علي أن أرضى بها وأطمئن لها، ثم أبدأ بالعلاج بكيفية تحويل هذه الآلام إلى سعادة. يقول وبهذه المعالجة العلمية الفكرية أصلحت تفكيري. إذن النقطة الأولى وين؟ أصلحت تفكيري من الانتقام إلى كيفية الخروج من هذا المعوق للإنتاج، وبدأت أنظر بالصحة الفكرية والنفسية تجاه قريبي، ولم يعد يأخذ حيزا كبيرا من فكري ولا من قلبي، ولكن هذه البداية الطيبة لم توقفني عن أن أعالج الموقف خارج ذات. إذن هذه نقطة أيضا مهمة. ستة يقول فبدأت بعملية العلاج في الخارج ووضعت لنفسي خطوات عمل علاجية. اشتوى مع قريبة واحد يقول بدأت أن أدعو الله له أن يصلحه ويعينني على إصلاح العلاقة معه، هذا واجب ديني لأنه مسؤول مني. اثنين قررت أن لا يهمني جفاءه لي وأن أقوم بما علي من سلام وزيارة ووصل، ناظرا إلى أرصدة الربحية ودارسا لتقارير محاسب النفس لأتمتع بكل صيد جديد. ثلاثة أنظر إليه بالشفقة لأنه يستنزف أرباحه بجفائي، فهو يعطيني من أنفس أمواله حسناته ويحرم نفسه ذلك. أربعة أقفلت باب عقلي لاستقبال المعلومات التي تغذي أعدائي في داخل الذات مما يتفوه به من كلمات كانت تزعجني في السابق بنشرها بين أهلي ومجتمعي. طيب إيش كانت النتائج؟ واحد صلح فكري وأصبحت أقدر على إصدار القرار الرشيد في صالح استثماراتي الخاصة. اثنين صلح قلبي بشعوري بالشفقة نحوه وطردت مشاعر الانتقام الهادرة للطاقات من قلبي. ثلاثة صلحت جوارحي حيث توضعتها بفضل الله عز وجل للياقة الاجتماعية معه ومع من أراد أن يوقع بيني وبينه من الناس بإيصال الأخبار المغرضة. أربعة همشته بأفعاله السلبية من حياتي حتى أسيطر على ذاتي ثم أسيطر على طريقة العلاج السوية معه. خمسة رزقني الله عز وجل احترامه لي في بداية العلاج ثم طوعه لي بإحساني إليه. حمدت الله على نعمة الإسلام، وتيقنت أن هذا النظام الإلهي للإنسان لا يناله أي عامل إلا بالعلم ثم العمل. ويقول لنا ابن القيم رحمه الله: الرضا وليد الطمأنينة. كيف؟ يقول: والنفس إنما تنال الرضا بالطمأنينة والسكينة، فمن درب نفسه على الطمأنينة حصل له الرضا عن الله تعالى ورضي الله عنه، وذلك قوله سبحانه: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. ويقول: وهذا نظير قوله تعالى: الذين تتوفاهم الملائكة الطيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. فيقول: فإنما أوجب لهم هذا السلام من الملائكة والبشارة بقيد، وهو وفاتهم طيبين، فلم تبق الآية لغير الطيب سبيلا إلى هذه البشارة. إذن هذا شيء جميل ومهم جدا، نسأل الله عز وجل أن يتوفانا طيبين، لأن الإنسان إذا توفى طيب هو السبيل إلى البشارة بدخول الجنة. ويقول: وفي وقت هذه المقالة ثلاثة أقوال للسلف، أحدهما أنه عند الموت وهو الأشهر، وقال الحسن: إذا أراد قبضها اطمأنت إلى ربها ورضيت عن الله فيرضى الله عنها. إذن القول: يا أيتها النفس المطمئنة ارجع إلى ربك راضية مرضية فادخلي عبادي وادخلي جنتي، أين هذا القول؟ هل هو عند الموت أو عند البعث؟ أحد الأقوال يقول عند الموت. القول الآخر يقول: وقال آخرون إنما يقال لها ذلك عند البعث. ويقول هذا قول عكرمة وعطاء والضحاك وجماعة. ويقول: وقال آخرون الكلمة الأولى وهي ارجعي إلى ربك راضية مرضية تقال لها عند الموت، والكلمة الثانية وهي فادخلي في عبادي وادخلي جنتي تقال لها يوم القيامة. ويعقب على ذلك يقول: والصواب إن هذا القول يقال لها عند الخروج من الدنيا ويوم القيامة، فإن أول بعثها عند مفارقتها الدنيا، وحينئذ فهي في الرفيق الأعلى إن كانت مطمئنة إلى الله، فأول ذلك عند الموت وتمامه ونهايته يوم القيامة، فلا اختلاف في الحقيقة. وأيضا يقول لنا كلام جميل، فيقول: الرضا بالله ربا أساس الإيمان. كيف؟ يقول: وأرفع الرضا، الرضا بالله ربا وتسخط عبادة ما دونه، وهذا قطب رحى الإسلام، أو معنى آخر التوحيد. إذن الرضا بالله ربا هو أن لا يتخذ ربا غير الله تعالى يسكن إلى تدبيره وينزل به حوائجه. ويقول رب جل وعلا: قال: قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: سيدا وإلها، يعني فكيف أطلب ربا غيره وهو رب كل شيء. وقال في أول السورة: قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض، ويعلق عليها تفسيرا، يعني معبودا وناصرا ومعينا وملجأ، وهو من الموالات التي تتضمن الحب والطاعة. وقال في وسطها: أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا. إذن أي معنى آخر، أي أفغير الله أبتغي من يحكم بيني وبينكم فنتحاكم إليه فيما اختلفنا فيه، وهذا كتابه سيد الحكام، فكيف نتحاكم إلى غير كتابه أنزله مفصلا مبينا كافيا شافيا.